فلما قضي موسى

Oh,

يا سلام. اي والله يا مولانا الشيخ انما العظيم. قال سنة نعقدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. من آياتنا أنتما من اتبعكم الله. ألم نجعل Oh! لا تتكلموا نعم ذلك اليوم الحق فمن شاء See. يعطيك من يسر فذكر إن نفعت كن سيذكر من يخشي. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. الله Oh, رسولنا الله الله Oh! Yeah.